إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه بعد أن فرغنا بفضل الله عز وجل من تفسير فاتحة الكتاب، نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في تفسير سورة البقرة. سميت بهذا الاسم لاشتمالها على هذه القصة العجيبة، قصة البقرة، كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في موضعها. وهي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة، ثم تتابعت الآيات في النزول على مدار العشر سنين التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. الآيات التي أنزلت في سورة البقرة آخر آية نزلت في القرآن الكريم كله، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه السورة الكريمة، سورة البقرة، آياتها 286 آية، وكلماتها 6221 كلمة، وحروفها 25,500. فمن قرأ سورة البقرة فكم يعطى من الحسنات؟ 10 × 25,500 يبقى ايه؟ 255,000. 255,000 حسنة تعطاها على قراءة البقرة مرة واحدة. قال العلماء: اشتملت هذه السورة الكريمة على 1,000 أمر و1,000 نهي و1,000 خبر و1,000 حكم و15 مثلا. استفتحت السورة الكريمة بذكر أصناف الناس الثلاث: المؤمنين ظاهرا وباطنا، والكافرين ظاهرا وباطنا، والمنافقين المؤمنين في الظاهر دون الباطن. ثم توجهت بالخطاب إلى الناس أجمعين بأصنافهم الثلاثة بأمرهم بعبادة الله عز وجل، لأنه لا يستحق العبادة أحد سواه سبحانه وتعالى. ثم تحدثت السورة الكريمة عن قصة خلق آدم عليه السلام ونزوله إلى الأرض، ثم تحدثت عن بني إسرائيل فيما يقرب من ثلث السورة، ثم تحدثت عن الخليل إبراهيم عليه السلام وبنائه البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، كما تحدثت عن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وموقف السفهاء من هذا التحويل، كما أن السورة الكريمة تحدثت عن أركان الإسلام بالتفصيل: الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، وأجملت أركان الإيمان في آية واحدة، فاشتملت على العقيدة والعبادة كما اشتملت على كثير من المعاملات. وأخذت الأسرة حظا وفيرا من هذه السورة الكريمة، فتحدثت السورة الكريمة عن الأسرة والحقوق الزوجية وعن الطلاق والخلع والرضاع والنفقات الواجبة إلى غير ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية، كما تحدثت السورة الكريمة عن الجهاد والقصاص ونحو ذلك من الحدود والأحكام. ثم في نهاية السورة تحدثت عن الإنفاق في سبيل الله إيمانا واحتسابا، وقرن ذلك بالقرض الربوي، وأعلنت الحرب على المرابين وآذنتهم بحرب الله ورسوله إن لم يتوبوا عن الربا. ثم ختمت السورة الكريمة بآيتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من خواتيم البقرة في ليلة كفتاه. وفضل هذه السورة عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، يعني البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة حاجان عن وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتيم التي ذكرنا فيهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأهما في ليلة كفتاه. وهذا ما يمكن قوله بين يدي هذه السورة الكريمة، سورة البقرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا حسن البيان وحسن الفهم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وبعد، فمع الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، نستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن

لا نعرف تأويله، ولا سيما أنه تبارك وتعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وأمرنا بتدبره وفهمه، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما دام قرآنا عربيا وأمرنا بفهمه وتدبره، فلا بد من الخوض في هذه الحروف وفي سر وجودها في أوائل بعض السور. والذين أجازوا الكلام في الخوض في هذه الحروف انقسموا أقساما كثيرة، وكانت لهم آراء متباينة، وأرجح الأقوال كما ذهب إليه الزمخشري وصاحب البحر المحيط وابن تيمية وتبعهم على بهذه الحروف المقطعة، إلا رأيت الله تعالى في مطلعها يشيد بكتابه ويشير إلى علو منزلته ومكانته وأنه تنزيل رب العالمين. أرجح الأقوال أن المشركين قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. المشركون لما سمعوا القرآن قالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، نقدر احنا نتكلم بكلام زي ده، هذا كلام محمد افتراه، هذا أساطير الأولين اتتباع، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فقال الله تبارك وتعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا إذن، لو كان تقوله كما قالوا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. مش بيقولوا نقدروا نقولوا زيه، لو نشاء لقلنا مثل هذا، يلا يجيبوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم تنزل بهم في التحدي فقال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ثم نزل في التحدي فقال: فأتوا بسورة مثله. وتكرر هذا التحدي في مكة للمشركين العرب الأميين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبها اليهود أهل الكتاب، تكرر التحدي بأقل مما سبق في مكة، حتى لا يقال إن محمدا كان يتحدى قوما أميين لا علم لهم، لا يقرؤون ولا يكتبون، ولو تحدنا نحن أهل كتاب لجئنا بمثل ما جاء به. فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مش مثل بقى، فأتوا بسورة من مثل، وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا إلى يوم القيامة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، بالإيمان بأن القرآن كلام الله رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقال الله لهم: إن هذا القرآن الذي تزعمون أن محمدا افتراه مؤلف من هذه الحروف التي يتألف منها كلامك، الألف واللام والميم والصاد والحاء إلى غيره، فلو كان محمد افتراه وهو واحد فلن تعجزوا مجتمعين أن تأتوا بشيء من مثله. فإذا عجزتم مجتمعين عن الإتيان بشيء من مثله فمحمد أعجز، لأن الواحد أعجز عما تعجز عنه الجماعة، فإذا عجزتم مجتمعين عن الإتيان بشيء من مثله فمحمد أعجز، فآمنوا به ولا تقولوا أساطير الأولين. قال العلماء: ويدلك على رجحان هذا القول أنك لا ترى سورة استفتحت بهذه الحروف المقطعة إلا رأيت الله تعالى في مطلعها يشيد بكتابه ويشير إلى علو منزلته ومكانته وأنه تنزيل رب العالمين. اقرأ مثلا هذه السورة كلمة من كلمتين، إذا وقفت على الأولى ما تقفش على إيه؟ على التانية، وإذا وقفتش على الأولى تقف على إيه؟ على التانية. فهنا العلامة ذلك ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ثم انزل إلى الحواميم فترى الله يقول حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالراجح في وجود هذه الحروف المقطعة في أوائل السور أن الله أراد بها إبطال قول المشركين إن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من عنده، فقال كذبت، إن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يتألف منها كلامك، ومحمد واحد منك، لسانه لسانك ولغته لغتك، فإذا عجزتم عن الإتيان بشيء من مثل ما جاء به فهو أعجز عنه، فدل عجزكم كلكم على أنه كلام الله رب العالمين وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف للخطاب. ذلك مش كلها كده اسم إشارة، ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف للخطاب. فهذا اسم إشارة للبعيد، ذلك الكتاب، يشير الله تبارك وتعالى إلى علو مكانته وارتفاع منزلته، كما قال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ذلك الكتاب، الكتاب اسم القرآن الكريم، سماه الله تبارك وتعالى بذلك دون غيره مما أنزل على رسله، فذكر التوراة باسمها والإنجيل باسمها، وذكر القرآن باسم الكتاب، الكتاب الجامع لكل العلوم النافعة التي يحتاج الناس إليها في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ذلك الكتاب، وكأنه لا يستحق شيء مجموع من العلم أن يسمى الكتاب سوى إيه؟ سوى القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هنا أهل الوقف لما تفتح المصحف تلاقي من علامات الوقف عندك العلامة اللي اسمها علامة التعانق، اللي هي ثلاث نقط إشارة إلى إذن، اسمها علامة التعانق. علامة التعانق بتلاقي العلامة ده ايه؟ موجودة مرتين على الكلمة الأولى والكلمة اللي بعده. فبيقول علماء الوقف معنى هذه العلامة علامة التعانق انك انت تقف على كلمة من كلمتين، اذا وقفت على الأولى ما تقفش على ايه؟ على التانية، واذا وقفتش على الأولى تقف على ايه؟ على التانية. فهنا العلامة ذلك الكتاب لا ريب عليها علامة، والعلامة الثانية على ايه؟ على فيه. فتبقى القراءة هكذا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والقراءة الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه، وبعدين تستأنف هدى للمتقين. أي القراءتين أبلغ وأكمل، وأي الوقفين أحسن؟ الوقف على الكلمة الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك أن هذا الوقف يجعل الكتاب كله إيه؟ هدى. ذلك الوقف يجعل الكتاب كله إيه؟ هدى. لكن لما تقف على الوقف الأول ذلك الكتاب لا ريب وتستأنف فيه هدى للمتقين، يبقى جعلت إيه؟ فيه، ولم تجعله إيه؟ كله. فأحسن الوقف الوقف على الكلمة الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والريب معناه الشك، الريب معناه الشك. حم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فمعنى لا ريب فيه لا شك ولا جدال في أنه كلام الله تبارك وتعالى. وكيف يكون في ذلك شك وريب بعد أن عجز العرب أجمعون عن الإتيان بشيء من مثله مع كثرة التحدي لهم؟ كيف يكون في نزول الكتاب من الله ريب وشك مع عجز العرب أجمعين أن يأتوا بشيء من مثله؟ فهذه آية واضحة جدا وظاهرة الدلالة على أن هذا القرآن من عند الله. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك ولا ريب في أن هذا الكتاب تنزيل من الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. الله تبارك وتعالى خص هدى القرآن بالإيه؟ بالمتقين. وقد تكرر مثل ذلك في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هدى للمتقين، هدى للمؤمنين. مع أن الله تبارك وتعالى قال كما سيجوب في هذه السورة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لمين؟ هدى للناس. هدى إيه؟ للناس. فكيف الجمع بين جعله هدى للمتقين في أول السورة وبين جعله هدى للناس في وسط السورة؟ لكل ما يحتاجون إليه. فالقرآن ليس هدى في بعض المصالح دون بعضها، ولكن القرآن هدى للناس في جميع مصالحهم الدينية والإيه؟ والدنيوية والأخروية. ما أنواع الهداية؟ نوعان: هداية الإرشاد والتعليم والدلالة والبيان، وهداية التوفيق الذي هو خلق قدرة الإيه؟ الطاعة. هذان أهم أنواع الهداية: هداية الإرشاد، هداية الإرشاد والتعليم والدلالة والبيان، وهداية التوفيق الذي هو خلق قدرة الطاعة. وعرفنا أن هداية الإرشاد والدلالة والتعليم وظيفة من؟ الأنبياء وأتباعهم، الأنبياء وأتباعهم. وهداية التوفيق بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مع أنه قال له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقلنا الهداية المثبتة غير الهداية الايه المنفية. فالهداية المثبتة هداية الدعوة والإرشاد والبيان والدلالة. فقوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يساوي قوله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أما ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فهدى الله وهدى الايه التوفيق الذي هو خلق قدرة الايه الطاعة. وفي النوعين يقول الله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الهدى هنا هداية ايه هدى البيان والإرشاد والتعليم. وأما قوله تعالى عن الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتدي يبقى الهدى هنا ايه هدى التوفيق. هدى التوفيق يبقى لما تقول في القرآن هدى للمتقين يبقى هدى ايه التوفيق. ولما تقول هدى للناس يبقى هدى الايه البيان والايه والإرشاد. فلا شك أن القرآن هدى للناس كله هدى للايه للناس كلهم هدى الإرشاد والبيان والتعليم الذي به تقوم الحجة لله على خلق. هداية البيان والإرشاد والتعليم التي بها تقوم الحجة لله على خلق كما قال رسلا مبشرين ومنذرين. ليه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى هدى للناس المراد بهذا الهدى اللي هو هدي البيان والإرشاد والتعليم والدلالة التي تقوم بها الأنبياء وأتبعه. وأما هدى للمتقين فالمراد به إيه؟ هدى الإيه؟ التوفيق الذي هو خلق قدرة الطاعة. طيب لماذا خص المتقين والمؤمنين في الآيات السالفة الذكر بالذكر؟ ذلك لأن المؤمنين والمتقين هم الذين انتفعوا بهدي الإيه؟ انتفعوا بهدي القرآن. هم الذين انتفعوا بإيه؟ بهدي القرآن. وأما عامة الناس لم ينتفعوا فخص المتقين بالذكر هدى للمتقين. ولم يقل الله تبارك وتعالى هدى لهم في المصلحة الفلانية والمصلحة الفلانية والمصلحة الفلانية وإنما جعله هدى عاما لهم لكل ما يحتاجون إليه. فالقرآن ليس هدى في بعض المصالح دون بعضها ولكن القرآن هدى للناس في جميع مصالحهم الدينية والإيه والدنيوية والأخروية. ولذلك قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي للتي أقوى في كل أمر من الأمور وفي كل شأن من الشؤون. يهدي للتي هي أقوى في العقائد يهدي للتي أقوى في العبادات يهدي التي أقوى في المعاملات يهدي التي أقوى في الحدود والأحكام يهدي التي أقوى في السلم ويهدي التي أقوى في الحرب ويهدي التي أقوى في الاقتصاد إلى آخر ما يحتاجه الناس. هدى للمتقين. من هم المتقون؟ من هم المتقون؟ المتقون الذين اهتدوا بهدي القرآن عرفهم الله تعالى في نفس السورة سورة البقرة في تلك الآية الجامعة وهي قوله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وهذه أركان الإيمان أصول العقيدة. ثم عطف عليها صالح العمل فقال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وشرعا عند أهل السنة والجماعة هو الاعتقاد والإقرار والعمل بالأركان. الاعتقاد بالجنان والإقرار بالصالح العمل. أولئك الذين صدقوا يعني في قولهم آمنا بالله وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم المتقون الذين يهتدون بهدي القرآن هدى للمتقين. وجماع التقوى جماع التقوى القيام بفعل الواجبات وترك المحرمات. جماع التقوى القيام بالواجبات وترك المحرمات. وقد ذكر السلف أو ورد عن السلف أقوال كثيرة في التقوى، منهم من قال اتقوا الشرك، ومنهم من قال اتقوا كذا، ومنهم من قال اتقوا كذا. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: والراجح أو أولى الأقوال بالترجيح إن الله تبارك وتعالى أطلق أو عم ولم يخص لم يخص الشيء من التقوى. التقوى هي القيام بالواجبات وترك المحرمات، كل ما أوجب الله قاموا به، وكل ما نهى الله عنه تركوه، فهذه هي الايه؟ هي التقوى. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره شيئا يقيه إياه. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره شيئا يقيه إياه. احنا بقالنا أسبوع أسبوعين تجدنا الهدوء، بنتقي الايه؟ بنتقي البرد، ها؟ وبعد من الصيف نخفف الهدوم، نتقي الايه؟ الحر. يبقى الهدوم جعلتها وقاية لك من الايه؟ من البرد. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذره شيئا يقيه إياه. وكأن التقي جعل امتثال أمر الله واجتناب نهيه وقاية له من ايه؟ من عذاب الله. يا أيها الذين أمنوا ايه؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقي أنفسنا من النار. كيف تكون هذه الوقاية؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي والإيه؟ والزواج. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم وصف الله تعالى عباده المتقين الذين هداهم بالقرآن فقال: الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان لغة التصديق، الإيمان لغة التصديق. ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم وقد جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، أي بإيه؟ بمصدق لنا. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو إيه؟ هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن إيه؟ بالله ويؤمن للإيه؟ للمؤمنين، يصدق بالله ويصدق الإيه؟ المؤمنين. فالإيمان لغة التصديق. والإيمان شرعا عند أهل السنة والجماعة هو الاعتقاد والإقرار والعمل بالأركان. الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. ويجمل هذا القول في قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل، قول وعمل. والمراد بالقول أولا قول القلب وهو الاعتقاد، وثانيا قول اللسان وهو الإقرار، وثالثا العمل بالقلب والعمل بالإيه؟ بالأركان. فالأعمال القلبية وظيفة من وظائف القلب، كما أن للجوارح الظاهرة وظيفة فكذلك للقلوب إيه؟ وظيفة. يبقى الإيمان لغة التصديق، والإيمان شرعا عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. هذا تعريف كلمة الإيه؟ الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب مصدر غاب يغيب، مصدر غاب يغيب، وهو يطلق على كل ما توارى عنك واحتجب. كل ما توارى عنك واحتجب يبقى إيه؟ يبقى غيب. ومنه غابت الايه الشمس، غابت الشمس لما يسقط القرص ما نشوفهوش بسماء ايه، غابت الشمس وملائكته وعرشه وكرسيه والإيمان بالجنة والنار، فكل هذا من الغيب الذي أمرنا الله تبارك وتعالى بالإيمان به، وأصله هو الإيمان بالله. أصل الإيمان بالغيب الإيمان بإيه؟ بالله. فلم ير أحد ربه في الدنيا بعيني رأسه، فالله تبارك وتعالى بالنسبة لنا إيه؟ غيب، لم نره، ولكننا رأينا آثار قدرته ودلائل وجوده ووحدانيته فآمنا به بالإيه؟ بالغيب دون أن نراه. فإذا آمن الإنسان بالله سهل عليه بعد ذلك أن يؤمن بكل إيه؟ ما أمر الله به من الغيب. الله غيب، فآمنت بالله، يبقى لما ربنا يقول لك الرحمن على العرش استوى انت ما شفتش العرش هتؤمن بالايه؟ بالعرش. ولما يقول لك وسع كرسيه السماوات والارض انت ما شفتش الكرسي هتؤمن بالايه؟ بالكرسي. ولما يكلمك عن الجنة تؤمن بالجنة، ولما يكلمك عن النار تؤمن بالنار، ولما يقول لك ان ربنا انزل كتب قبل كده تؤمن بهذه الايه؟ بهذه الكتب. يبقى الايمان بالغيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به دون أن تراه الحواس، دون أن تراه الإيه؟ الحواس. وأصل ذلك الإيمان بالله عز وجل، الذين يؤمنون بالغيب. ثم ذكر من أعمالهم الظاهرة ويقيمون القرآن الكريم عن الصلاة والمصلين، لم يأتي في باب المدح إلا بلفظ الإقامة. الكلام في القرآن عن الصلاة والمصلين في معرض المدح لم يأتي إلا بلفظ الإيه؟ الإقامة. في الأمر بها يقول تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. أقم. وفي أمر الجماعة بها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي مدح المصلين يقول والمقيمين الإيه؟ والمقيمين الصلاة. ولم يأتي لفظ المصلين إلا في معرض الذم، لم يأتي لفظ المصلين بدون المقيم الصلاة، لم يأتي لفظ المصلين إلا في معرض الإيه؟ الذم، في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما في معرض المدح كل ما جاء بما يتعلق بالصلاة جاء بلفظ الإيه؟ الإقامة. والإقامة مأخوذة من أقام الشيء يقيمه، من أقام الشيء يقيمه إذا إيه؟ عدله وسواه. ويقال قام الشيء إذا ظهر وثبت، قام الشيء إذا ظهر وإيه؟ وثبت. قام الحق يعني إيه؟ ظهر وعلى وثبت وارتفع، وليست هي من القيام على الرجل، وإنما هي بمعنى قيام الحق والظهور. والذين يقيمون الصلاة، يقيمونها بشروطها وواجباتها وأركانها، ويحافظون على أوقاتها ويحافظون على سننها، هذه هي الإقامة الظاهرة. ويقيمونها باطنا بالخشوع الذي هو روح الصلاة، ولذلك مدح الله تعالى به قبل أن يمدح على المحافظة على الصلاة، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. فالمراد من المصلي أن يقيم الصلاة لا أن يؤديها، المراد من المصلي أن إيه؟ أن يقيم الصلاة لا أن يؤديها. فالرجل إذا توضأ واستقبل القبلة ثم أتى بالأركان والواجبات بعد الإتيان بالشروط هو أدى الصلاة، أدى الصلاة وإن لم يعرف ماذا قال فيها. لكن ليست هذه الصلاة الممدوح أهلها، ليست هذه الصلاة الممدوح أهلها، الممدوح أهلها هم الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، توضأ أمامهم أراهم الوضوء عمليا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من إيه من ذنب. هذه الصلاة التي قال الله تعالى فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه والمنكر، ولذلك جاء هذا الخبر بعد قوله وإيه وأقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عليه عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي يقيمها المصلي ظاهرا وباطنا، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي يقيمها المصلي ظاهرا وإيه وباطنا، ظاهرا بأداء شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وباطنا بالخشوع فيها. هذه الصلاة التي هي تغير سلوك الإنسان إلى الأحسن والأفضل بإذن الله عز وجل، كما قيل يا رسول الله فلان يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، فقال عليه الصلاة والسلام إن صلاته ستنهاه يوما ما. لكننا نشاهد كثيرا من عامة المسلمين يصلون منذ أن عرفناهم، ولكن الأخلاق هي الأخلاق والمعاملة هي الإيه هي المعاملة. طب ما تغيروش ليه بقى؟ لأنهم لم يقيموا الصلاة. ما تغيروش ليه؟ ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وناس كتير بيصلوا زي ما هم، الأخلاق هي هي والمعاملة هي هي، ما تغيروش ليه؟ لم يقيموا الصلاة، ولو أقاموها كما أمر الله لغيرت أخلاقهم ولغيرت إيه معاملاته. يبقى خلي بالك بقى، أنا مش عايزك تأدي الصلاة، أنا عايزك تقيم الصلاة. ربنا ما قالكش أدي الصلاة، ربنا قالك إيه أقم الصلاة. في فرق بين أقم الصلاة وأدي الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناه. يبقى انت لما بتنفق بتنفق من مالك، ايه انفقوا ايه مما رزقناك، انفقوا مما رزقناك. واتوهم من ايه من مال الله الذي اتاك. يبقى انت لما بتنفق ما بتنفقش من مالك، انك انت بتنفق من مال الله الذي اتاك، بتنفق من مال الله الذي اتاك، ومما رزقناهم ينفقون. قال بعض العلماء المراد بالنفقة هنا الزكاة، لان هدي القرآن الجمع بين الزكاة والايه والصلاة، دايما الجمع بين الزكاة والايه والصلاة، دايما اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فهنا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يبقى الانفاق هنا هو الايه الزكاة. وقال بعض العلماء اللفظ على ظاهرهما العموم، فالإنفاق أعم من الزكاة، الإنفاق أعم من الإيه من الزكاة. الزكاة هي هذا الجزء اليسير من المال الذي يخرجه الغني من ماله للإيه للفقير، يبقى آتى الزكاة. أما الإنفاق أعم من إيتاء الإيه الزكاة، هو إذا آتى الزكاة فقد أنفق، إذا آتى الزكاة فقد أنفق، ولكن ربنا جاء بلفظ أعم من الزكاة علشان يدخل فيه النفقة الواجبة والنفقة الايه المستحبة، النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. النفقة على الزوجة واجبة، النفقة على الأولاد واجبة، النفقة على الأبوين واجبة، النفقة على المسكين والأرملة واليتيم مستحبة. ها يبقى ربنا قال ومما رزقناهم ينفقون، يبقى اللفظ عام، النفقة أعم من الزكاة. النفقة عام والزكاة إيه؟ والزكاة أخص. وخص الله تبارك وتعالى من أعمال الذين يؤمنون بالغيب الصلاة والإنفاق، لأن الصلاة عنوان إحسان العبد فيما بينه وبين الله، والإنفاق في سبيل الله عنوان إحسان العبد فيما بينه وبين عباد الله. جمع الله تبارك عنوان إحسان العبد فيما بينه وبين عباد الله، وبهذا الإحسان يدخل الإنسان الجنة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في مطلع سورة لقمان: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة لمين؟ للمحسنين، منهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الايه؟ الزكاة. يبقى الصلاة إحسانك فيما بينك وبين الله، إيتاء الزكاة إحسانك فيما بينك وبين عباد الله. وقال تعالى في الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم فسر إحسانا فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وهذا إحسانهم فيما بينه وبين الله. ثم ذكر إحسانهم فيما بينه وبين عباد الله فقال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني بالإيه؟ بالقرآن الكريم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني بالقرآن الكريم، وما أنزل من قبلك مما أنزل الله على رسله، مما سمى ومما إيه؟ لم يسمي، مما سمى ومما لم يسمي. فأشهر الكتب السماوية التوراة والإنجيل وزبور داود وصحف إبراهيم وإيه؟ وموسى. فها المؤمنون مطالبون بالإيمان بالقرآن والإيمان بأصل الكتب السماوية، وأقول بأصل الكتب السماوية لا بالكتب السماوية، لأن الكتب السماوية قد أخبر القرآن أنها إيه؟ حرفها أهلوها. فنحن واجب علينا أن نؤمن بالقرآن ونؤمن بالكتب التي أنزلها الله على رسله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي إيه؟ أنزل من قبل. وفي الآية أقوال كثيرة، أخشى أن أوجزها لضيق الوقت، فنكتفي بما قدر الله سبحانه وتعالى على أمل اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. وهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.